حديث هزارو حفصدو چلو حف به حديث داده بحث ايتا كرن که پیغمبر اسلامت خود السر بن چو عائشة خاص عن عروة رحمه الله تعالى كسع عروي خود رحمه في ببت أن النبي بيشتن هندك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر عائشة ش أبو بكر خاص أبو بكر باب عائشة فقال له أبو بكر أبو بكر قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم إنما أنا أخوك أس برايتما وزيدة ترنا يعني حجك أبوها خار ذاته فقال پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت أنت أخي في دين الله وكتابه تو نبرای من نسبی تو نبرای من شیری تو برای من یه دینی و هی لی حلال و عائشه بو من یه حلاله.